بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكتاب الخامس، رجال ابن الغضائرين. كان الكلام في الامر الثالث في الكتب الرجالية. اخذنا الكتب الرجالية الاربعة الاولى، وهي رجال الكشي والنجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرس الشيخ الطوسي. وصلنا الى الكتاب الخامس، وهو رجال ابن الغضائرين. هذا الكتاب هو اما للغضائري الاب الحسين بن عبيد الله الغضائري، او للغضائري الاب احمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، فهو اما لنفس الغضائري واما لابن الغضائري. كما قلنا انه للغضائري للآن يقال كتاب الغضائري، وان كان للابن احمد بن الحسين يقال كتاب ابن الغضائري. هذا الكتاب اختلف فيه في ثلاث جهات. الجهة الاولى في نسبة الكتاب انه للآن او للابن، والجهة الثانية بالطريق إلى الكتاب، هذا الكتاب كيف وصل إلينا، هل نمتلك طريقا صحيحا إلى هذا الكتاب أو لا. والنقطة الثالثة التي وقع الكلام فيها في اعتبار هذا الكتاب، هذا الكتاب هل هو معتبر أو لا، يعني على فرض أن هذا الكتاب قد وصل إلينا بطريق صحيح، هل نقبل توثيقات وتضعيفات هذا الكتاب أو لا. فهذه ثلاثة أبحاث وثلاث جهات نشرع في بيان الجهة الأولى. أما بالنسبة للجهة الأولى، وقع الخلاف بين الأعلام في نسبة الكتاب، فقال بعضهم أن الكتاب للأب كالشهيد، وبعض المتأخرين نسبوا هذا الكتاب إلى الغضائري الآن، لكن أكثر الأعلام نسبوا هذا الكتاب إلى الابن أحمد بن الحسين. ما هو الدليل على أن هذا الكتاب للابن؟ توجد عدة قرائن تشير إلى أن هذا الكتاب هو للغضائري الابن وليس للغضائري الأب. القرينة الأولى أنه في ترجمة الحسين ابن عبيد الله الغضائري، وهو أستاذ الشيخ النجاشي وأستاذ الشيخ الطوسي، لم يذكر أن له كتاب في الرجال. فعلى الرغم من أنهم قد ترجموا الغضائري الآب وخصوصا النجاشي، وكان قد أعد الكتاب لذكر المصنفات، لكنه لم يذكر أن للحسين بن عبيد الله الغضائري كتابا في الرجال. بخلاف الغضائري الابن أحمد بن الحسين، ترجمه الشيخ الطوسي، وقد نص في مقدمة الفهرس أن للغضائري الابن كتابين، كتاب في الأصول وكتاب في المصنفات، فإذا نص على أن له كتاب في الأصول وفي المصنفات، وعادة في المصنفات يذكرون بعض الأمور الرجالية. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية نجد الشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي. نص النجاشي على أنه أخذ ترجمة البرقي من كتاب تاريخ ابن الغبائري، كتاب التاريخ لأحمد بن الحسين. وفي الزمان القديم كان يصطلح أيضا على بعض كتب الرجال بكتب التاريخ، واضح ولا؟ مثلا تاريخ، تقول تاريخ فلان، المراد برجال فلان. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة، أول من عثر على كتاب ابن الغبائري هو السيد أحمد بن طاووس، وقد أدرج كتاب ابن الغبائري في كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال. وقد أصل السيد ابن طاووس حينما أدرج كتاب الغبائري قال هذا الكتاب هو لأحمد بن الحسين ولم ينسبه إلى الحسين بن عبيد الله. النتيجة الكتاب وقع محلا للخلاف، لكن الأرجح هو ما ذهب إليه الأكثر وهو نسبة الكتاب إلى العيل. طبعا هل هما ثقتان أم لا؟ أما العيل فلا غبار على وثاقته. الحسين بن عبيد الله الغبائري مشهور ومعروف بالوثاقة، وقد نص على وثاقته. وأما الإب أحمد بن الحسين فلم يرد فيه توثيق خاص، يعني لم يرد أحد الرجاليين كالشيخ الطوسي أو النجاشي أو غيرهما على وثاقة أحمد بن الحسين، لكن يبدو أنه من علماء الرجال المعروفين. وقد اخترم، يعني توفي قبل أن يصل إلى سن الأربعين. المعروف هذا الاصطلاح اخترم، يعني مات قبل سن الأربعين. وبعضهم يستظهر أن أحمد بن الحسين أيضا أستاذ للنجاشي، لأن طبعا الآن أستاذ للنجاشي هذا قدر متيقن، لكن الابن أحمد بن الحسين هل هو أستاذ للنجاشي أو لا؟ هذا فيه كلام. لكن يا مولانا النجاشي يذكر عنه تقريبا في 23 مورد. قال أحمد بن الحسين، سمعت أحمد بن الحسين، ولا يلاحظ أن النجاشي ينقل من عين كتابه أم أن النجاشي ينقل منه مشابهة. والبعض يستظهر أن أحمد بن الحسين أيضا أستاذ النجاشي، لأنه في بعض التراجم قال كنا نستمع معه، يعني مع غلام صاحب الترجمة، عند أحمد بن الحسين. فاستظهر الشيخ السبحاني حفظه الله من قوله نستمع معه عند أحمد بن الحسين أنهم يستمعون للدرس عند أحمد بن الحسين، وهذا غريب عجيب. ربما يستمعون للمباحثة أو المدارسة، نجتمع معه عند أحمد بن الحسين. يعني ماذا؟ يعني أحمد بن الحسين كان عنده جلسة في داره، جلسة علمية إلى آخره. فاستظهر أن أحمد بن الحسين أستاذ للنجاشي. طبعا هناك ثمرة، ملاحظتنا أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. فلو بنينا على أن جميع مشايخ النجاشي ثقات أمكن توثيق أحمد بن الحسين. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المطلق في الجهة الأولى. خامسا، رجال من الغبائري للحسين بن عبيد الله الغبائري المتوفى سنة 411 هجرية، أو لأحمد بن الحسين بن عبيد الله الغبائري. وقد اختلف في الكتاب من جهات ثلاث: الأولى في نسبة الكتاب، الثانية في الطريق إليه إلى الكتاب، الثالثة في اعتباره هل هو كتاب المعتبر لو بنينا على صحة الطريق أو لا، يعني هل يمكن قبول توثيقه وتقريباته أو لا. أما الجهة الأولى فقد قيل إنه للحسين بن عبيد الله، وقيل إنه لابنه أحمد بن الحسين، والظاهر أنه لأحمد بن الحسين. لماذا لم ترأ الثلاثة الأولى؟ وذلك لأن النجاشي ذكر الحسين بن عبيد الله ولم يذكر أن له كتابا في الرجال، مع أن النجاشي وضع كتابه في فهرس أسماء مصنف الشيعة، على أن الشيخ الطوسي قد أعطى في أول الفهرس أن لأحمد كتابين في الرجال، أحدهما في الأصول والآخر في المصنفات. من أكبر هذا المقطع نص الشيخ الطوسي. القرينة الثانية، ونقل النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي كما سيأتي في رجال البرقي الثاني، من كتاب التهريب لأحمد بن الحسين، يعني النجاشي أخذ ترجمة البرقي من كتاب التهريب لأحمد بن الحسين، ولعل مراده كتاب الرجال، يعني ولعل مراده من كتاب التهريب كتاب الرجال، لأنه كان مصطلح في ذلك الزمان. واضح ولا؟ تقول مثلا تاريخ ابن سعد، يعني ماذا؟ رجال ابن سعد. الثالث، مضافا الى ان اول من نقل عن كتاب ابن الغضائري هو السيد جمال الدين بن طاووس، وقد نسبه ابن طاووس نسب الكتاب الى احمد بن الحسين ولم ينسبه الى الحسين، يعني الان. هذا القرين الثالث، نعم ذهب الشهيد وبعض المتأخرين إلى نسبة الكتاب إلى الحسين عن الأب، ولكن الأكثر نسبته إلى أحمد. والحاصل النتيجة أن الكتاب وإن وقال خلاف في نسبته إلى الأب أو الإبن، إلا أن الظاهر أنه للإبن. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية، الطريق إلى الكتاب. التفتوا جيدا إلى الطريق إلى الكتاب. الطريق إلى الكتاب هو هذا، ابن الغضائري ألف الكتاب، هذا الكتاب لم نحصل عليه، لكن طبعا النجاشي ينقل عن ابن الغضائري، ما ينقل عن كتابه، ما يتصرف، يقول قال أحمد بن الحسين، فلا يدرى هل هو ينقل من الكتاب أو ينقل منه مشافهة باعتباره زميلا له وعلى قول هو أستاذه. وبقي هذا الكتاب مسكوتا عنه إلى أن جاء زمان السيد أحمد بن طاووس، السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحجي وابن داود، وجد ماذا؟ وجد نسخة مكتوب عليها كتاب الغضائر، ماذا؟ الرجال للغضائر، سيد أحمد بن طاووس. سيد ابن طاووس كتب كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال، وجعل فيه كتب رجالية خمسة، أربعة منها لها سند والخامس ليس له سند. التي لها سند هي رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي ورجال الكشفي، وصلته بطريق صحيح. لكن كتاب الضعفاء قال انا لا امتلك طريق الى هذا الكتاب، فطريق تحمل الكتاب، تحمل السند، هو عباره عن الوجاده، يعني مو بالمناوله. احد الرواه او احد الباحثين عطى السيد ابن طاووس هذا الكتاب وقال هذا كتاب الضعفاء لابن الغضائري، وإنما وجد الكتاب ووجده مكتوبا على أنه هذا كتاب الرجال لابن الغضائري، ووجده أنه ضعف كثيرا، ما كتاب الضعفاء، كتاب الضعفاء لابن الغضائري، يعني مو معلوم أن الغضائري أيضا سمى كتابه كتاب الضعفاء، يمكن سمى كتاب الرجال، يمكن فهرست المصنفين، يمكن فهرست الأصول، ويمكن كتاب تاريخ. ولذلك الشيخ السرحاني استظهر انه الى اربع كتب، كتاب في الاصول وكتاب في المصنفات وكتاب تاريخ وكتاب ماذا، والكتاب الرابع قلنا كتاب فهرس الاصول فهرس المصنفات وكتاب تاريخ وكتاب مثلا رجال، واضح مولاه؟ كتاب الضعفاء، او مثلا انه كتاب في الممدوحين وكتاب الضعفاء، واضح ان شاء الله. العلامة الحلي كان ينقل ظاهر إخراج خلاصة الأقوال، يظهر أن العلامة ينقل من كتابين ابن الغضائري، يقول قال ابن الغضائري كذا وفي كتابه الآخر كذا، والعلامة الحلي قسم كتابه إلى قسمين، قسم من يعتمد على روايته، قسم في الأن لا يحتمل على الرواية. وينقل عنه في كلا الموضعين، ولذلك بعضهم يستظهر أن ابن الغضائر كتابين، كتاب الضعفاء ينقل عنه في من لا يحتمل على روايته، وكتاب المنجوحين ينقل عنه العلامة الخليجي من يعتمد على روايته. ثم إن العلامة الحلي هل ينقل من كتاب الضعفاء، يعني من نفس كتاب ابن الغضائر من نفس هذه النسخة، أو ينقل من الكتاب الموجود في كتاب أستاذ حل الإشكال، لأن السيد ابن طاووس أدرج كتاب ابن الغضائري في كتابه، فحينما جاء العلامة الحلي هل كان ينقل من أصل كتاب الغضائري من نفس النسخة التي وصلت إلى السيد ابن طاووس، أو أنه ينقل لا من النسخة التي ألفها ابن طاووس حل الإشكال؟ هذا غير معلوم. نعم ابن داود نقل، لكن في نهاية الجزء الثاني من كتابه ابن داود نص على أنه حينما ينقل عن الغضائري عن كتاب ابن الغضائري ينقل عن كتاب حل الإشكال عن كتاب أستاذه. إذن هذه النسخة كانت موجودة بقدر متأخر عند السيد ابن طاووس في كتاب حل الإشكال، هل وصلت إلى العلامة وابن داود أو لا هذا مو معلوم، لكن يقينا وصلوا كتاب حل الإشكال. بعد العلامة الحلي هذا كتاب حل الإشكال وصل إلى من؟ وصل إلى الشهيد الثاني. بعد الشهيد الثاني وصل هذا الكتاب إلى ابنه شيخ حسن صاحب المعالم. شيخ حسن صاحب المعالم وصلته نسخة حل الإشكال لكن مخرطة، بعض المواضع منها مخلوطة، وذكرنا ذلك في ترجمة الكفي، قلنا إن الشيخ حسن صاحب المعالم حرر خصوص كتاب الكفي من كتاب حل الإشكال وسماه التحرير الطاووسي. إذا الشيخ حسن لم يصله كتاب ابن الغضائري، وإنما وصله كتاب حل الإشكال الذي في ظنه كتاب ابن الغضائري، وحرر خصوص كتاب ماذا الكشفي أسماء التحرير الطاووسي. هذا كتاب حل الإشكال وصل إلى الشيخ حسن صاحب المعالم، ووصل أيضا إلى من؟ إلى الشيخ عبد الله السستري، المولى عبد الله السستري، المولى عبد الله السستري أستاذ ثلاثة من الأعاظم، ثلاثة بارعين في علم الرجال، أستاذ السيد التفرشي صاحب كتاب نقل الرجال الآن طبعه خمسة سنة، وأستاذ أيضا التقي المجلسي والد صاحب البحار صاحب كتاب روضة المتقين، وأستاذ أيضا المولى عناية الله القضائي صاحب كتاب مجمع الرجال. المولى عبد الله السستري استخرج خصوص كتاب الضعفاء من كتاب حل الإشكال. هذه النسخة التي استخرجها المولى عبد الله السستري من حل الإشكال لكتاب الضعفاء وقعت عند القهضائي، والقهضائي جمع مجموعة رجالية، الكشفي والنجاشي والطوسي إلى آخره، وأيضا أدرج منها كتاب الضعفاء لابن الغضائري، وقد وصل لنا كتاب مجموع الرجال. إذا ما هو الطريق ما هو الطريق إلى رجال ابن الغضائري؟ الطريق هو هكذا، نسخة ابن الغضائري الموجودة في مجمع الرجال للقهدائي، هذه النسخة هي عبارة عن نسخة المولى عبد الله التستري وأستاذ القهدائي، والتستري أخذها من كتاب حل الإشكال للسيد ابن طاووس، والسيد ابن طاووس وصله كتاب ابن الغضائري بالوجاجة، وجده لا طريق له. إذا النسخة التي وصلتنا من كتاب ابن الغضائري بالوجالة فطريقها ضعيف. إذا التفت زين طريقها، كتاب حل الإشكال وصل إلى صاحب المعالم ووصل إلى السستري، من هم عاصرين؟ صاحب المعالم حرر خصوص كتاب الكشي وأسماء التحرير الطاووسي، المولى عبد الله تشترك لحالة الخصوص كتاب ابن الغضائر ووصل إلى تلميذه القضائي وأدرجه في مجمع الرجال. واضح أو لا؟ والآن طبع مؤخرا كتاب الغضائر تحت عنوان رجال ابن الغضائر في دار الحديث، ونص تحقيق السيد الجلالي السيد محمد رضا الجلالي، وكان نص في بداية الكتاب أنه لا طريق الاعتبار هذا الكتاب لأنه قد وصلنا للوجهة. واضح إن شاء الله. إذا لم يصلنا بطريق المعتبر فلا عبرة لهذا الكتاب لأنه لم يصلنا بطريق صحيح. واضح. صحيح، لكن وفيه انه احيانا الطالب احمد الواحد يجي ينقل عن السيد القوي وشهيد الصدم. السيد الصدم مو استاذه، لكن بكون السيد الصدم من امر السلام التي استاذه من الرعيل الاول يحتج بكلامه. سنقل شخصا عن شخص لا يستلزم ان يكون الشخص الاخر هو استاذ، وانما كلامه مؤكد به، خصوصا انه الغضائري الان عند ابن احمد بن الحسين، وهذا ابن اخترم يعني سن الاربعين وهو ما شاء الله معروف كعلم الرجال. فقد يكون النجاشي ينقل عن احمد بن الحسين لخبرته في هذا المجال، وربما يكون قد عثر على مخطوطات في مكتبه والده وهو المعروف كعلم الرجال. واضح ولا شنو؟ لا، قد يكون ينقل عنه مو من باب التوثيق، من باب ماذا؟ من باب انه هناك وثوق واطمئنان قامت القرائن على ذلك. واضح. واما الجهه الثانيه فالظاهر انه لا طريق الى الكتاب، وذلك لشهاده الشيخ على تلف كتابه ابن الغضائر وغيرهما من كتبه، حيث قال كخطوط للمقدمة هكذا يقول. طبعا يقول إلي كتابين، واحد في الأصول وواحد في المصنفات، واحد نسخهم واخترنا ما قبل سن الأربعين، وعمل ورثته إلى أجلاس الكتابين وبقية كتبه. وبالتالي كيف يكون هذا الكتاب كتابه؟ لذلك هذا الوضع لأنه للغضائري لا، بل احنا في مشكلة بين حيث وبين. إن قلت أنه للآب، الآب ما ذكروا إلى أصل الكتاب. إن قلت للآب ذكروا كتاب، لكن الشيخ الطوسي بصراحة يقول أنه ما أحد نسخهم وسلفاهم. كيف يصل إلى سيدي بن طاووس؟ واضح ولا؟ واقعا مشكلة. وأما الجهة الثانية فالظاهر أنه لا طريق إلى الكتاب، وذلك لشهادة الشيخ على ثلاث كتابه من الغضائر وغيرهما من كتبه، حيث قال فإنه يعني أحمد بن الحسين بن عبيد الله بن عبيد الله الغضائري، طبعا يبدو أنه رجال موسى بن الغضائري، لأن الشيخ الطوسي في هذه المقدمة يقول أنا أردت أن ألف فهرست وما وجدت من ألف، ولم يبلغ الغاية إلا أحمد بن الحسين، فإنه قد بلغ الغاية، لكن للأسف عمل كتابين وتلفه. الشهادة من الشيخ الطوسي على براءة أحمد بن الحسين يقول فإنه قد بلغ الغاية. الشيخ الطائي يشهد حقه، فإذا مسلم أنه رجل من أهل الفهم، ولذلك بعضهم يعتد بكلمات من الغضائري، وبعض أساتذتنا ينقل أن السيد السيستاني حفظه الله يعتد كثيرا بكلمات من الغضائري. واضح أو لا؟ هو رجل من أهل الفن، لكن يحتل كلام في وثاقته وفي طريقة وصول كتابه إلينا. حتى النجاشي بعض أساتذتنا يقول النجاشي متأثر كثيرا بالقضائي وبالضمحي. فإنه عن التي كان أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، أصول الكتب التي يجمع فيها الأحاديث، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لن ينسخهما أحد من أصحابنا، واختلف هو رحمه الله يعني ما قم سن الأربعين، وعمل بعض ورثته إلى إملاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب. وأول من وجده هذا الكتاب الآن انتهى الكلام في الطوسي، وأول من وجده السيد جمال الدين بن طاووس المتوفى سنة 673 هجرية. ولما جمع الكتب الرجالية السيد بن طاووس ذكر أن له طرقا متصلة إليها، الكتب الأربعة الأولى الكشي والنجاشي وكتاب الشيخ الطوسي، إلا كتاب ابن الغضائر الكتاب الخامس ما عنده عليه، والظاهر أنه لم يرويه عن أحد وإنما وجده منسوبا إليه. والظاهر أنه يعني السيد بن طاووس لم يرويه هذا الكتاب عن أحد وإنما وجده هذا الكتاب منسوبا إليه يعني إلى ابن الغضائر. وأما كتابه الآخر يعني أما كتاب ابن الغضائر الآخر، ما هو الكتاب الآخر الذي هو في الأصول كلامنا في المصنفة، وأما كتابه الآخر الذي في الأصول فلم يعثر عليه. وقد رواه العلامة الحمدي المتوفى سنة 726 وابن داود المتوفى سنة 707 كلاهما عن شيخهما ابن طاووس، هذا أصلا مو معلوم. ابن داود معلوم ليش؟ لأن ابن داود في نهاية الجزء الثاني صرح أن ما ينقله عن ابن الغضائر فهو من كتاب شيخه تحرير الطاووسي له حل الإجزاء، لكن العلامة الحلي ما صرح أن منقولات عن ابن الغضائر هو من هي من كتاب غساله، وإنما يأخذ عن ابن الغضائر، قال ابن الغضائر قال ابن الغضائر، هل ينقل من عصر كتاب ابن الغضائر الذي وصل إلى السيد ابن طاووس بالوجادة، أو ينقل ماذا، أو ينقل عن ماذا، عن كتاب حل الإشكال ومعنى. ثم هل وصله كتاب أو كتابين يقول قال ابن الغضائر وقال في كتابه الآخر، هل هذا اشتباع من العلامة أو وصل كتابين يقصد أن كتاب المندوحين كتاب الضعفاء أو لا، قال ابن الغضائر يقصد في كتاب أستاذ حل الإشكال وفي كتابه الآخر يعني الذي وصل إليه، لا في كتابه الآخر مظاهرة يقول في نسخة الأخرى، كتابه الآخر ظهر في المغايرة. جيد، وعطى الكلام عن تاريخهما ابن طاووس، طبعا يقينا ابن داود وعلامة الحلي وصلهم كتاب ابن داود كتاب أستاذهم له حل الإشكال، واعتمد عليه العلامة الحلي في الخلاصة، ثم انتقل إلى ولده منه ولدان ولد العلامة الحلي فخر المحققين صاحب كتاب الإيضاح، ومنه من ولده إلى الشريف سيد الداعي الشريف، حاول أن ذهب إلى الحلي يريد يدرك عند العلامة الحلي فتوفي العلامة الحلي لم يدركه، أدرك ولده فخر المحققين، ثم إلى المولى القهضائي، ثم إلى القهضاء اختصر الطريق، هو أصلا مو إلى القهضاء، وصل إلى منه من السيد الثاني، وصل إلى ولد الشيخ حسن صاحب المعالم نسخة، ووصل إلى المولى عبد الله السستري نسخة، المولى عبد الله السستري كان معاصر إلى منه إلى الشيخ حسن صاحب المعالم، القهضائي تلميذ السستري، قلنا القهضائي له ثلاثة أعاظم لتلمذوا عنده، وهم القهضائي صاحب مجمع الرجال، والتفرسي صاحب نقد الرجال، والمولى محمد تقي المجلسي صاحب روضة المتقين وعلى صاحب البحار، وثلاثة هم صرحوا أن قواعدهم الرجالية التي ذكروها استفادوها من أستاذهم السستري. ثم إلى المولى القهضائي وأدرجه القهضائي في كتابه مجمع الرجال، طبعا القهضائي يذكر نص الكتاب، من مميزات كتابه انه ما يذكر هذا نص الكتاب الموجود في كتابه، نص الكتاب الاخر من المولى عبد الله السستري، والحاصل ان الطريق الى الكتاب غير ثالثه. واما الجهه الثالثه، لو سلمنا ان الكتاب معتبر وصلنا بطريق معتبر وطريق صحيح، هل كتاب الغضائر معتبر أو لا؟ يعني هل يمكن قبول التوثيق والتبع فاضل وآلة في كتاب من الغضائر أو لا؟ واضح أو لا؟ هناك أربعة أقوال. القول الأول أنه لا عبرة بتوثيقاته وتضعيفاته، لأن أصلا هذا مو كتاب الغضائر، هذا الكتاب كتبه بعض المغرضين والحاقدين ونسبه إلى ابن الغضائر، وإلا الغضائر لا كتاب له، والغضائر له كتابين قد أتلفهما ورثتهما. إذا هذا الكتاب كتبه أحد الحاقدين والمغرضين، أحد الحاقدين على الشيعة على سبوه ابن الغضائر، فإذا لا عبرة بتوثيقاته وتضعيفاته. هذا القول الأول. القول الثاني، لا بالعام نقبل توثيقاته وتضعيفاته، بل هو قمة التوثيق والتضعيف لأنه أهل خبرة في هذا الميدان. وبالتالي نقبل توثيقاته وتضعيفاته كما نقبل توثيقاته وتضعيفات الشيخ الطوسي والنجاشي، ونتعامل معها مثل تضعيفات وتوثيقات النجاشي والطوسي، فنقبل التوثيق ما لم يعارض بالتضعيف. فإذا عارض تعارض توثيق النجاشي توثيق النجاشي مع تضعيف ابن الغضائري، نتعامل معهم معاملة تعارض الجهل والتعبير. هذا القول الثاني. القول الثالث، أننا نقبل توثيقات ابن الغضائري لكننا لا نقبل ماذا؟ تضعيف ابن الغضائري، لأنه قل من سلم أحد من قدحه وجرحه، لأنه ضعف كثيرا، يضعف بأدنى وهلا. فإذا وثق شاعر يعني هذا الشخص قمة المساق. واضح أولا يعني الصحيح من سلم عن تضعيفات ابن الغضائر، وأما تضعيفه فلا نقبله لأنه يتسرب في الجرح. واضح أولا. هذا القول الثالث. القول الرابع يقول، نحن نقبل التوثيق ونقبل التضعيف، لكن هذا التضعيف بمجرد أن يتعارض مع توثيق النجاشي أو الطوسي نطرح هذا التضعيف، مو نتعامل إياه التعامل التعارض بين توثيق النجاشي والطوسي وتضعيف ابن الغضائري. يعني بعبارة أخرى، توثيق ابن الغضائري نقبله من دون شرط، وأما تضعيف ابن الغضائري فهو مقبول بشرط أن لا يعارض من خلال توثيقات النجاشي والطوسي والكشي. بمجرد المعارضة يسقط. واضح ولا؟ الأقوال أربعة أذكرها وأذكر الفارق. القول الأول، لا نقبل كلام ابن الغضائري لا في التوثيق ولا في التضعيف. القول الثاني، نقبل كلام ابن الغضائري في التوثيق والتضعيف. القول الثالث، نقبل كلام ابن الغضائري في التوثيق دون التضعيف، ما نقبل كلام. القول الرابع، لاحظ الفارق بينه وبين الثالث. القول الرابع، نقبل توثيقات ابن الغضائري، وأما تضعيفها فهو نطرحها أنت مثل القول الثالث، نقبلها بشرط عدم المعارضة. إذا حصل معها معارضة تسقط عن الاعتبار الأساسي. واضح؟ ما الفرق بين القول الرابع والقول الثاني؟ القول الثاني يقول نقبل التوثيقات والتضعيفات ابن الغضائري، لكن إذا تعارضت نتعامل مع التوثيقات والتضعيفات معاملة الجرح والتعديل. فإذا هو ضعف واحد والنجاشي والتقى نتعامل معه معاملة تعارض الجرح والتعديل. القول الرابع يقول إذا تضعيف ابن الغضائري تعارض مع التوثيق ما نتعامل معه معاملة تعارض الجرح والتعديل، يسقط عن الاعتبار الإحسان. واضح أو لا؟ ملتفتين. الآن نناقشهم واحد واحد. أما بالنسبة إلى القول الأول أن الكتاب وضعه بعض المخالفين وبالتالي لا عبرة بتوثيقاته وتضعيفاته، في هذه الحالة نقول أولا يا مولانا، هذا أول الكلام،